بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على نظم مثلث قطرب، وكنا في المجلس السابق أخذنا مادتين وهما الكلام والحرة والكسر فيها والضم أو فيهما والضم. وقبل ذلك، هذا أخ سأل أمس سؤالا متعلقا بالدرس السابق لكنه رفعه وقد بدأنا في درس حسن الأدب. يقول: السلام للحجارة والشاهد الذي ذكرته في لغة أهل حمير بفتح السين، فما الجواب؟ أحسنت، يعني الشاهد الذي ذكرناه فيه المفرد السلمة: ذاك خليلي وذو يعاتبني يرمي ورائي بمسهم وامسلمة. السلمة فعلة والجمع سلام فعال. الشاهد الذي نريده في الجمع، إنما أوردنا أصل المعنى، أوردنا أصل المعنى لهذا أو بهذا الشاهد، فلا يشكل عليه. طيب، من يكمل؟ أما الحديث فالكلام. نعم، واصل. بقي الحرة، حافظ: الحرة الحجارة أحسن. من أيضا؟ من حافظ الأبيات؟ نعم. أما الحديث فالكلام، لا، والجرح، والجرح في المرء الكلام، في المرء، في المرء وليس في المرأة. والجرح في المرء الكلام، والموضع، والموضع الصلب الكلام لليبس، لليبس والتصلب. الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة من محصنات العرب. السؤال عند من: ما الفرق بين الحرة والحرة والحرة؟ ما الفرق بينها؟ الحرة، الحرة الأرض ذات الحجارة السود، والحرة المرأة الحرة التي ليست بأمة، والحرة الحرارة. والحرة أحسنت، الحرارة. طيب، إذا قلت كلمه يكلمه، ما معناها؟ كلمه يكلمه جرحه. طيب، نواصل. قال الناظم رحمه الله، طبعا الذي يحفظ معنا يراجع الماضي، يراجع ما سبق من عند الغمر ماء غزر، ويجمع كلما حفظ شيئا جمعه إلى ما قبله، فبالجمع لما قبله يتقن النظم. ومن استطاع أن يحفظ الأبيات الأولى التي هي المقدمة فهذا أيضا طيب. قال الناظم رحمه الله: الحلم ثقب في الأديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. الحلم ثقب في الأديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. أزيد ثالثة: الحلم ثقب في الأديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. من يقرأ؟ ولو نظر غيبا أو نظر. نعم. الحلم ثقب في الأديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. أيضا نزيد واحدة، ها عند أبي عاصم: أحسن. إذن هذه ثلاثة ألفاظ: الحلم والحلم والحلم. فالحلم ثقب في الجلد، الأديم هو الجلد، ثقب في الأديم، الثقب معروف يعني الخرق، والأديم هو الجلد وجمعه أدم، أديم وأدم أي جلد وجلود. فالحلم ثقب، والحلم قال: والحلم من خلق الكريم، وهذا واضح، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فالحلم هو عدم التعجل، الحلم عدم التعجل والعقل، التعقل في الأمور وعدم الاستعجال فيها، هذا يسمى حلم، يسمى حلم، وصاحبه حليم. والحليم من أسماء الله الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة، فالحلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال: والحلم في النوم النعيم، الحلم في النوم، حلم يحلم حلما وحلما، حلم وحلم، حلم وحلم يعني بمعنى بضمه أو بضمتين. فالمراد الرؤيا التي يراها الإنسان في النوم، وقد اختلفوا هل هناك فرق في اللغة بين الحلم والرؤيا، ليس هذا موضع ذكر ذلك. المقصود الحلم هو ما يراه الإنسان في منامه. فقال: والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب، يعني قد يرى أشياء يتنعم بها ثم قد تتحقق وقد لا تتحقق. فالحلم في النوم، ومنه حديث: من تحلم حلما لم يره، من تحلم حلما لم يره. إذن ما الفرق بين الحلم والحلم والحلم؟ ها عند من؟ نعم عندك يا أبا عبد الله. الحلم الثقب الذي في الأديم أي في الجلد، نعم، يعني هو يقولون بسبب دودة، بسبب دودة تأتي تأكل، تأكل يعني الجلد، وهذه الدودة تسمى الحلمة، والناس إلى الآن يسمونها الحلمة، معروف هذا ولا لا؟ حلم، الحلمة هذه دودة تأتي تأكل الجلد فتسبب حلما، الذي تسببه يسمى الحلم، تمام؟ وأيضا لها اسم آخر الظاهر في العامية، إيش اسمها؟ ها؟ الأرضة؟ لا، الأرضة الظاهر أخرى، الأرضة تأكل الخشب وتأكل، ها؟ برام، أحسن، البرام، الناس عندنا يسمونها البرام، هذا البرام هو الحلمة، تكون في الجلد فتسبب يعني ثقب الجلد، تثقب الجلد، ربما يأتي البرام هذا في ضرع البقرة أو الناقة أو كذا، ويبقى يكبر يكبر يكبر لأنه يمص دمها حتى يثقب الجلد، معروفة صح؟ خلاص هذه تسمى حلمة، والذي تؤثره يسمى الحلم. إذن هذا الحلم. نعم يا أبا عبد الله. والحلم خلق من الأخلاق الكريمة، وهو بمعنى التأني والتعقل وعدم العجلة، والحلم ما يراه الإنسان في منامه. طيب أحسن، نزيد مادة، نزيد مادة. قال الناظم رحمه الله: السبت يوم عبد، ما في إلا تعجلون في الكتابة، أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. إيش قال؟ حدثنا شيخنا الكناني عن أخيه صاحب الخطابة أو الخطابة: أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. فحاول أن تكتب سريعا: السبت يوم عبد، والسبت نعل حمد، والسبت نعل حمد، والسبت نبت وجد في معمر أو سبسب. السبت يوم عبد، والسبت نعل حمد، والسبت نبت وجد في معمر أو سبسب. أعيد مرة ثالثة: السبت يوم عبد، والسبت نعل حمد، والسبت نبت وجد في معمر أو سبسب. ها عند من؟ ها عندك. السبت يوم عبد نعل، والسبت نعل حمد نبت، والسبت نبت وجد، نعم، في معمر أو سبسب. ها عند من أيضا؟ عند عبد الرحمن. أحسنت. ها أبا طارق: السبت يوم عبد، والسبت نعل حمد، والسبت نبت وجد في معمر أو سبسب. إذن معنا سبت وسبت وسبت. فالسبت اليوم المعروف، وقوله عبد يعني أن اليهود عظموا يوم السبت كذا وجعلوا يوم عيد لهم، أضلهم الله عن يوم الجمعة فتأخروا في عيدهم إلى يوم السبت. فالسبت يوم وهو معروف، وسمي سبتا لانقطاعهم عن العمل، لأن السبت الانقطاع، الانقطاع عن العمل. والسبت نعل، من أنواع النعال، نعال تسمى السبتية، وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، رؤي ابن عمر وعليه نعال سبتية، فكأن بعضهم استنكر فقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها، أو نحو ذلك. فالمقصود السبت نعال، نوع من النعال. وقول حمد يعني نعال طيبة، نعال أثني عليها، أثني عليها بأنها نعال طيبة، وهي نعال من جلد، نعال من جلد. والسبت نبت، السبت نوع من أنواع النبات، لكن هذا الأخير يسمى سبتا ويسمى سبتا، يعني روي فيه الضم والفتح، روي فيه الضم والفتح، والضم أشهر، ولهذا ذكرها هنا. والسبت نبت وجد في معمر، يعني المعمر يعني المراد المكان الذي هو كثير الرعي، كثير الكلاء، كثير العشب. وقوله أو سبسبي، السبسب المفازة أو الأرض المستوية. فهذه إذن ثلاثة ألفاظ: سبت وسبت وسبت. ما الفرق بينها؟ ما الفرق بينها؟ السبت إيش هو؟ اليوم المعروف، والسبت نعال، والسبت نبت. ما شاء الله، أحسنتم. فهاتان مادتان تضافان إلى ما سبق. نكتفي بهذا وإلى هنا.